فوق العالم لا حل فيه بل هو فوق السماوات كما قال ابن المبارك كيف نعرض نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماوات على عرش بائن من الخلق. نعم ايش بعده؟ فصل لا إله إلا الله. راجع الرسالة المدنية. إيه الرسالة هو هي أصل هذا الكلام. نعم منه تناقص عند عبد المحسن بعدين أول خالف فيها الله تأملوها إن شاء الله الكتاب موجود نعم.